ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله ولم يكن له ولي من الذل وكبره تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام.